يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العرين يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العرين والله لا شبه لحبك في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول يا أمنا يا أمنا كل وفاء وامتنان كل وفاء وامتنان يا مدرستي الأولى يا حصنا يحميني يا روض الأخلاق ويا علما للدين يا مدرستي الأولى يا حصنا يحميني يا روض الأخلاق ويا علما للدين يا مدرستي الأولى يا حصنا يحميني يا روض الأخلاق ويا علما للدين يا مدرستي الأولى يا حصنا يحميني يا روض الأخلاق ويا علما للدين أنت يا النعمة ترضيني قبس من نور يهديني أنت يا النعمة ترضيني قبس من نور يهديني أنت يا النعمة ترضيني قبس من نور يهديني لولاك ما جئت الوجود فأنت يا أهل الوفاء ربيتني ورعيتني يرعاك من رفع السماء يا أمنا يا أمنا كل وفاء وامتنان كل وفاء وامتنان إن ترضي عني يا أمي فالمولى يرضى برضاك إن ترضي عني يا أمي فالمولى يرضى برضاك إن ترضي عني يا أمي فالمولى يرضى برضاك إن ترضي عني يا أمي فالمولى يرضى برضاك فاتمي فضلك وارتقبي فالجنة حتما مثواك الجنة حتما مثواك الله يا أماه أسأل بالرضا لك والقبول وإليك أهدي دمعتي مع أنها أماه يا نبع الحنان يا أمنا يا أمنا كل وفاء وامتنان كل وفاء وامتنان أمي إليك محبتي يا شمعة منها الضياء وإليك من ربي جزيل الأجر يا رمز العطاء أمي إليك محبتي يا شمعة منها الضياء وإليك من ربي جزيل الأجر يا رمز العطاء يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العرين يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العرين والله لا شبه الحب في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول أماه يا نبع الحنان يا أمنا يا أمنا كل وفاء وامتنان، كل وفاء وامتنان، كل وفاء وامتنان.